بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا بعون الله عز وجل. نبتدئ بدروس مصطلح ونأخذ فيها بعض الكتب بحسب الأسهل فالأسهل، ونبتدئ هذه السلسلة بإذن الله عز وجل في شرح المنظومة البيقونية. وهذا العلم، أعني علم مصطلح الحديث، علم شريف جليل القدر عظيم النفع، لأن القاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون العلم شرفه بشرف معلومه، العلم يشرف بشرف المعلوم. وهذا العلم متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الكلام وخير الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. فلهذا لما كان هذا العلم متعلقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتبطا به، وهو قواعد له، كان هذا العلم شريفا جليلا عزيزا كريما ينبغي العناية به والاهتمام. وقد بذل أهل العلم جهودا عظيمة في العناية بهذا العلم والاهتمام به وتأصيله وبيان قواعده وصنفوا في ذلك المصنفات وكتبوا الكتب وقعدوا القواعد، ومنهم من كتب في العلم نظما، ومنهم من كتب فيه نثرا، ومنهم من أفرد بعض أبوابه بمصنفات، ومنهم من جمع جل أبوابه في كتاب، ومصنفاتهم تفوق الحصر في هذا، في التأليف في علم الحديث، أعني في قواعده ومصطلحه. أما المصنفات في الحديث ذاته فكثيرة جدا، وموضوعنا موضوع دراستنا كما تعرفون في القواعد لا في الحديث نفسه، وإنما في القواعد التي توصل إلى معرفة حال تلك الروايات. وهذا العلم الذي هو علم مصطلح الحديث هو بمثابة القواعد، بمثابة القواعد لعلم الحديث ذاته، فهو وسيلة وطريق. علم مصطلح الحديث وسيلة وطريق لمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه. ولهذا سمي هذا العلم بعلم إيش؟ مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. والمراد بكلمة مصطلح كما عرفه بعضهم قال هو وضع كلمة من قبل طائفة بإزاء معنى، وضع كلمة معينة من قبل طائفة معينة بإزاء معنى معين. ولهذا كل قوم لهم اصطلاح، كل قوم وأهل كل فن لهم اصطلاح، فليست كلمة مصطلح خاصة بعلم الحديث، ليست خاصة بعلم الحديث، وإنما هي كلمة تستعمل من قبل أهل كل فن. ولهذا نجد في التعاريف الفقهية وفي التعاريف اللغوية وفي غيرها يقولون تعريف كذا لغة وتعريف اصطلاحا، لغة كذا واصطلاحا كذا. إذن معنى كلمة مصطلح اتفاق طائفة معينة على وضع كلمة بإزاء معنى، يعني بمقابل معنى، فيقولون هذه الكلمة معناها كذا، نتفق. فالاصطلاح معناه الاتفاق، اتفاق أهل فن معين على وضع كلمة في مقابل معنى معين، فهذا هو معنى كلمة مصطلح. وإنما يعني قيل في هذا مصطلح الحديث تمييزا له عن ماذا؟ عن علم الحديث نفسه، عن علم الحديث نفسه الذي هو نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة معانيه. فعلم مصطلح الحديث يعني القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة صحيح الحديث ومردوده. ولهذا يعرف أهل الحديث وأهل هذا الفن يعرفون علم الحديث بهذا الاصطلاح بقولهم هو علم بقواعد يعرف بها الحديث من حيث القبول والرد، يعرف بها الحديث من حيث القبول والرد. فالمقصود أن كلمة مصطلح يعني ميزت هذا العلم عن قضية الحديث الذي هو نقل الحديث أو قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذا العلم وهذه القواعد وضعها أهل العلم، وضعها أهل العلم لماذا؟ وضعوها عندما انتشر الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدخل فيه ما ليس منه. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، لا يكذبون ولا يعرفون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤون على ذلك ديانة وخوفا من الله عز وجل. وجاء التابعون بعدهم فكانوا كذلك أيضا، أخذوا عنهم وكانوا يخافون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أحدهم أن يزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لفظة واحدة. ثم في أواخر عهد التابعين بدأ الكذب يفشو من قبل بعض من قل دينهم وليس من الصالحين من التابعين، لا، وإنما من أناس قل دينهم وضعف يعني ضعفت ديانتهم. هؤلاء بدأ بعضهم بالتجرؤ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعند ذلك قال من قال من أهل العلم سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. وقال ابن سيرين وهو من التابعين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، بل هو أساس الدين، فلا يمكن للإنسان أن يعلم أمرا من أمور الدين، من أمور العقائد والعبادات وغير ذلك، إلا بالعلم. فلذلك كان العلم أساس كل خير، فيقول هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حينئذ بدأوا بالتفتيش عن أحوال الرواة ومعرفة أحوالهم ومعرفة ديانتهم ومعرفة ضبطهم، حتى ينظروا إليهم من جانبين: من جانب الضبط، هل يضبطون الحديث؟ عندهم حفظ، يضبطون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندهم ديانة تحملهم على العدالة، فلا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجترون حتى على نقل الكذب دون بيانه. فبحثوا عن الرواة من هذين الجانبين، وكان هذا أساس هذا العلم. أساس هذا العلم هو هذا، بداية البحث عن أحوال الرواة، من الذي هو أهل أن يقبل حديثه، ومن الذي ليس أهلا أن يقبل حديثه. فالمقصود كانت هذه هي النواة الأولى لهذا العلم. ثم جاء بعد ذلك عصر التدوين السنة في طبقة أتباع التابعين، يعني بدأ ظهور التدوين، كتب في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة غيرهم، لكنه كان قليلا. هذا يعني في عهد عمر بن عبد العزيز، نعم، بدأوا يجمعون الحديث، بدأوا يجمعون بعض الأحاديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود من ألف كتابا، متى شرعوا في تأليف الكتب. بعد ذلك جاء من بعدهم، فبدأ التدوين فيهم أكثر، في عهد الإمام مالك وابن جريج والأوزاعي وغيرهم، وما زال التدوين ينتشر شيئا فشيئا حتى صار إلى ما نرى. عندما بدأ التدوين صار أيضا الناس من أهل الحديث، علماء الحديث، يركزون على هذا الأمر، عدالة الرواة وضبطهم والبحث عن ذلك، وصار هذا العلم يؤسس لبنة فوق لبنة فوق لبنة. وكلما جاء بعض أهل العلم ممن تأخر عصرهم يعمد إلى ما أسسه من قبله، فربما ينقح فيه ويزيد، حتى صار هذا العلم بهذه المثابة وبهذه الطريقة. وكان من أول من ألف في هذا العلم القاضي أبو محمد الرام هرمزي رحمة الله عليه، في كتاب جمعه سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وغيرها أنه أول كتاب صنف في علم مصطلح الحديث، يعني ككتاب جامع لأبواب هذا الفن، وإن كان قد وجد قبله بعض المتفرقات، يعني منهم من يكتب في بعض أحوال الرواة، منهم من يكتب مثلا في علم العلل، منهم من يكتب في كذا، متفرقات، لكن ككتاب جامع لهذا العلم، لمصطلحات هذا العلم وقواعد هذا العلم، كان أبو محمد الرام هرمزي رحمة الله عليه هو أول من صنف في هذا الباب. جاء بعده الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكان عالما جليلا وإماما نابغا في هذا العلم، فألف في غالب أبواب هذا العلم. هذا العلم له أبواب متعددة. الخطيب البغدادي رحمه الله أفرد في غالب أبواب هذا أبواب علم المصطلح كتابا مستقلا، مثلا في المدرج، في الإخوة والأخوات، في المقلوب، في غير ذلك من هذه من أنواع علوم الحديث، أفرد أكثرها في كتاب مستقل، في كتاب مستقل. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن من جاء بعد الخطيب، بعد الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فهو عالة عليه، عالة عليه، يعني مرجعه الخطيب في غالب علوم الحديث، حيث أن الخطيب البغدادي رحمه الله جمع أبواب هذا العلم في كتب، وأفرد الكلام على أغلب أنواعه في كتب مستقلة، فخدم هذا العلم خدمة بالغة. يقول ابن نقطة رحمه الله، الحافظ ابن نقطة رحمه الله، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عالة على كتبه، أو بهذا المعنى. مرت الأيام حتى جاء الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، فوكل إليه التدريس، تدريس علم المصطلح في المدرسة الأشرفية، وعمد رحمة الله عليه إلى جمع أنواع علوم الحديث على هيئة مجالس، يعني يكتب مثلا في الحديث الصحيح ما تيسر له ويمليه على الطلاب، ثم في الحديث الحسن ويمليه على الطلاب، ثم في الحديث الضعيف يمليه على الطلاب، الموضوع يمليه على الطلاب، وهكذا شيئا فشيئا فشيئا، حتى يعني انتهى من تدريس ما أراد تدريسه، واجتمع كتابه المعروف المشهور الذي سماه علوم الحديث. وهذا الكتاب كتاب نافع جامع عظيم مهذب، اعتنى به الحافظ ابن الصلاح عناية بالغة، فعظم هذا الكتاب عند أهل العلم وعرفوا له قدره وفضله، واعتنوا به غاية الاعتناء، منهم من شرحه، منهم من نكت عليه، يعني علق عليه بعض التعليقات في مواطن، منهم من اختصره، منهم من نظمه في منظومات، وغير ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يعني هذا الكتاب، كتاب ابن الصلاح رحمه الله، لا يحصى، يعني لكثرة من كتب علمنا العلم كالنووي والعراقي والسخاوي والحافظ ابن حجر نفسه وغيرهم من العلماء، كثر. الحافظ العراقي رحمه الله له عليه منظومة المعروفة بألفية الحديث، هذه المنظومة هي نظم لكتاب ابن الصلاح، ولهذا قال في مقدمتها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، يعني زاد عليه بعض الأشياء تراه في موضعه. وهكذا نكت عليه في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من علوم ابن الصلاح، وهكذا ابن الملقن له المقنع اختصر، النووي اختصره في المختصر، شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي في اختصار، في شرح مختصر النووي، مختصر النووي على كتاب ابن الصلاح، وهكذا ابن جماعة وابن دقيق العيد وابن الملقن والبلقيني وغيرهم كثير ممن شرح أو نظم أو اختصر أو استدرك أو غير ذلك. لماذا أولوا هذه العناية كلها لهذا الكتاب؟ لأنه كتاب عظيم لم يسبق ابن الصلاح رحمه الله إلى تأليف مثله بهذا الترتيب والتهذيب والجمع. ومن أشهر مختصراته كتاب الحافظ ابن كثير الباعث الحثيث الذي يعتبر من أحسن المختصرات وأنفعها وأجمعها عبارة وأدق في تلخيص كلام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه. فهذا الكتاب كتاب ابن الصلاح اعتنى به العلماء هذه العناية لبالغ أهميته ولعظيم منفعته وفائدته. جاء بعد ذلك بعد ابن الصلاح علماء كثر صنفوا مصنفات كان من أبرزهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الذي اعتنى بهذا الفن عناية بالغة وفائقة. ثم بعده السيوطي رحمة الله عليهما والسخاوي أيضا وهما في عصر واحد. فالحافظ ابن حجر شيخ السيوطي شيخ السخاوي وشيخ السيوطي أيضا وقبلهما العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. هذان العصران عصر الحافظ ابن حجر وقبله عصر العراقي وقبله بقليل عصر المزي كان يعني عصرا زاهرا في العناية بعلم الحديث رواية ودراية. فالحافظ المزي رحمة الله عليه إمام جليل وعلم كبير في هذا الفن. ومن تلاميذه الحافظ ابن كثير شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ولهما مشاركة عظيمة في هذا الباب. من تلاميذ المزي نعم من تلاميذ المزي كلهم. وكان لا يعرف له في عصره نظيرا في علم الحديث لا يعرف له نظيرا في علم الحديث حتى سماه بعضهم خاتمة الحفاظ. كان عالما جليلا في هذا الفن وأيضا قريب من هذا العصر يعني ممن تتلمذ على هؤلاء العراقي حافظ بن رجب يعني هؤلاء يعتبرون من تلاميذ المزي. ما أدركوا المزي لكن أدركوا تلاميذه. فابن رجب أدرك ابن القيم والعراقي أيضا أدرك تلاميذ المزي وغيرهم كالسبكي ونحوهم وإن كان عند بعضهم شيء من الأمور في العقيدة لكن في علم الحديث كان علم الحديث في عصرهم زاخرا زاهرا. وهكذا يعني حتى جاء عصر الحافظ ابن حجر فكان للحافظ ابن حجر رحمه الله عناية فائقة وكبيرة بهذا العلم الجليل فألف فيه مؤلفات مطولة ومؤلفات مختصرة من أنفعها وأجمعها كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح. هذا الكتاب كتاب عظيم واسع وفيه مسائل علمية كبيرة إلا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مات ولم يكمله مات قبل أن يكمله. وقد سبقه إلى هذا إلى التأليف في هذا الزركشي رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح استفاد منه الحافظ ابن حجر في كتابه هذا وزاد عليه أشياء كثيرة إلا أن كتاب الزركشي أكمله وكتاب الحافظ لم يكمله مات قبل إتمامه وإكماله. وبعد ذلك ألف كتابا مختصرا ونافعا وجامعا وفيه استدراك بعض الأنواع والأبواب التي لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه. في كتابه نخبة الفكر هذا النظم المختصر الكتاب المختصر نثر ليس بنظم سأله كما ذكر في المقدمة يقول سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك فأجبته إلى ذلك فألف هذه أو هذا المتن الصغير في هذا وهو من أنفع ما يكون وحلاه بتعريفات جامعة اختصرة لعلوم هذا الفن ثم شرحه في كتابه نزهة النظر، ونال هذا الكتاب أيضا قبولا واسعا بين أهل العلم، نال قبولا واسعا بين أهل العلم، وعرفوا فضله وقدره، فنظمه من نظمه، وشرحه من شرحه، وحشى عليه من حشى، يعني وضعوا حواشي على الشرح. كتب كثيرة نظمة، بلغت منظوماته أكثر من 20 منظومة، منظومة نخبة الفكر، وبلغت الشروح والحواشي أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، يعني ربما تزيد عن 50 شرحا، بل أكثر من ذلك، الشروح مع الحواشي مع الاستدراكات مع التعقيبات. وهذا أيضا يدل على أهمية هذا الكتاب. فإذا رأيت أهل العلم يعتنون بكتاب معين، فاعلم أنهم إنما يعتنون به لأهميته، فإذا رأيت كتابا يكثر علماء الشروح عليه أو الحواشي أو النظم أو غير ذلك، فهذا يدل على أهميته. جاء السيوطي بعد ذلك وأيضا كتب كتبا كثيرة في هذا الفن، ولخص كثيرا من كتب الخطيب البغدادي التي ذكرنا لكم أولا أنه صنف في غالب علوم الحديث. السيوطي رحمه الله يعني مؤلفاته زادت على 500 مؤلف، مؤلفاته كثيرة جدا، بل بعضهم يقول أنها تزيد على 1000 أو تزيد على 800. المقصود أنه عمد إلى كثير من كتب الخطيب، ما يتعلق مثلا بالمدراج، المقلوب، الموضوع، الكذا، ولخص منها ما لخص، واستدرك وعقب وزاد وأنقص، فصنف في غالب علوم الحديث. وأيضا له مؤلفات جامعة كتدريب الراوي الذي يعتبر هو يعتبر من أجمع الكتب في علم مصطلح الحديث، وله أيضا مؤلفات أخرى ومن أجمعها أيضا الألفية، ألفية السيوطي التي هذبها ولخصها وذكر فيها أشياء لم تذكر في ألفية العراقي، لأن العراقي كما ذكرنا لكم اقتصر على نظم كتاب الصلاة، بينما السيوطي لم يلتزم ذلك، حتى أنه غير في الترتيب وقدم في الأبواب وأخر كذا بحسب ترتيب رآه مناسبا، وزاد أنواعا وأبوابا لم تذكر في كتاب الصلاح ولا في ألفية العراقي، بل أخذها من كتب أخرى، بعضها استنبطها استنباطا. فالمقصود له مؤلفات عديدة في هذا الباب، وكتبه تعتبر ملخصة نافعة جامعة في هذا الباب، يستفاد منها فائدة كبيرة مع سهولة في التعبير وتيسير وتسهيل، ينبغي الاهتمام بذلك والعناية به، فإنها من أنفع ما ينتفع به طالب العلم. وفي عصرها أيضا السخاوي رحمة الله عليه، فقد كان أيضا إماما في هذا الباب، وكتب كتبا عدة، أجمعها وأنفعها كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، شرح ألفية السيوط ألفية العراقي، واعتنى بجمع ما تفرق في الباب الواحد، فكان كتابه من أنفع الكتب ومن أجمعها ومن أوسعها علما، وهو من آخر ما يدرس إن لم يكن هو الخاتمة في هذا العلم، لتوسعه رحمة الله عليه في هذا الباب. نكمل إن شاء الله ما بقي من هذه المقدمة في درس قادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.